الصفحة التاسعة عشر بعد المئة الرابعة. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. إنما خص هؤلاء الخمسة وإن دخلوا في زمرة النبيين تفضيلا لهم، وقيل لأنهم أصحاب الشرائع والكتب وأولو العزم من الرسل وأئمة الأمم. تفسير القرطبي. السؤال: لما خص هؤلاء الرسل بالذكر في هذا الموضع؟ الوقفة الثانية. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يخبر تعالى أنه أخذ من النبيين ميثاقهم الغليظ وعهدهم الثقيل المؤكد على القيام بدين الله والجهاد في سبيله، وسيسأل الله الأنبياء وأتباعهم عن هذا العهد الغليظ، هل وفوا فيه وصدقوا فيثيبهم جنات النعيم، أم كفروا فيعذبهم العذاب الأليم؟ تفسير السعدي. السؤال: هل السؤال عن الميثاق الغليظ خاص بالأنبياء والرسل؟ الوقفة الثالثة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. كانت هذه الريح معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين كانوا قريبا منها، لم يكن بينهم وبينها إلا عرض الخندق، وكانوا في عافية منها ولا خبر عندهم بها. تفسير القرطبي. السؤال: بين وجه الإعجاز بإرسال الريح في غزوة الأحزاب. الوقفة الرابعة. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. وإذ زاغت الأبصار، مالت وشخصت من الرعب، وقيل مالت عن كل شيء فلم تنظر إلا إلى عدوها، وبلغت القلوب الحناجر، فزالت عن أماكنها حتى بلغت الحلوق من الفزع. تفسير البغوي. السؤال: على ماذا تدل الأوصاف التي وقعت للمؤمنين في غزوة الأحزاب؟ الوقفة الخامسة. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. وتظنون بالله الظنونا، أي تظنون أن الكفار يغلبونكم وقد وعدكم الله بالنصر عليهم، فأما المنافقون فظنوا ظن السوء وصرحوا به، وأما المؤمنون فربما خطرت لبعضهم خطرة مما لا يمكن البشر دفعها، ثم استبصروا ووثقوا بوعد الله. تفسير ابن جزي. السؤال: ما الفرق بين ظن المؤمنين وظن المنافقين؟ الوقفة السادسة. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ظاهر العطف أنهم قوم لم يكونوا منافقين، فقيل هم قوم كان المنافقون يستميلونهم بإدخال الشبهة عليهم، وقيل قوم كانوا ضعفاء الاعتقاد لقرب عهدهم بالإسلام. تفسير الألوسي. السؤال: من الفئة التي يختارها المنافقون لبث شبهاتهم؟ الوقفة السابعة: وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. طائفة منهم أي قوم كثير من موتى القلوب ومرضاها يطوف بعضهم ببعض، يا أهل يثرب، عدلوا عن الاسم الذي وسمها به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وطيبة مع حسنه إلى الاسم الذي كانت تدعى به قديما، مع احتمال قبحه باشتقاقه من الثرب الذي هو اللوم والتعنيف إظهارا للعدول عن الإسلام. تفسير البقاعي. السؤال: لماذا عدلوا إلى الاسم القديم للمدينة عما سماها به النبي عليه الصلاة والسلام؟ معاني الكلمات: زاغت الأبصار، شخصت الأبصار حيرة ودهشة، غرورا، باطلا خادعا. يثرب هو الاسم الجاهلي للمدينة، لا مقام لكم، لا إقامة لكم في معركة خاسرة، بيوتنا عورة غير محصنة، أقطارها جوانب المدينة. العمل بالآيات. العمل الأول: تأمل في سيرة أولي العزم من الرسل واكتب أهم الصفات المشتركة بينهم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. العمل الثاني: اقرأ عن غزوة الأحزاب لتعلم كيف حفظ الله لنا الدين بتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. العمل الثالث: استعذ بالله من النفاق وأهله. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. التوجيهات. التوجيه الأول: غزوة الخندق من أشد الغزوات وأكثرها ألما وتعبا على المسلمين. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. التوجيه الثاني: يبتلي الله عباده ليعلم الصادقين من الكاذبين. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. التوجيه الثالث: المنافق لا عهد له ولا ميثاق مع الخالق، فكيف مع الخلق؟ ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولاً.